في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، أود فقط أن أذكركم بالحرص الشديد على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إنني اندفعت إلى هذه الحلقات حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ورفعة لقدره ومكانته وشأنه، وإشادة به، وحتى ننال أجر هذا الحب يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. ومن الحسنات العظيمة التي نحصل عليها ونحن نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كلما ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه صلينا عليه. والله عز وجل في كتابه قد أمرنا بذلك عندما أخبر عن نفسه أنه يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أخبر أيضا أن الملائكة تقوم بذلك، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. إخواني الكرام، إن الجوانب التي أود أن أتحدث عنها مما يتعلق بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة للغاية، أذكر الآن منها ما كان عليه من طهارة ونظافة صلوات الله وسلامه عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتميز بحرصه الشديد على النظافة وعلى استدامة الطهارة، وهو يرى ويعلم أن الله كرم الإنسان على سائر الخلق، وعلى الإنسان أن يدرك هذا التكريم وأن يعيشه حقا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، مما يتأذى منه بنو آدم. وما هذا الخبر إلا لنعرف وندرك مكانة النظافة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك، كان يأمر أصحابه بالمحافظة على الوضوء والطهارة، بل إنه جعل ذلك من صفات المؤمنين الصالحين. فهذا ثوبان رضي الله عنه يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ويخبر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يحث على النظافة والطهارة كان لا يقصد بكلماته أن يقف الإنسان فقط عند الطهارة الجسدية الحسية فحسب، بل عليه أن يتجاوز ذلك إلى نظافة الباطن. فطهارة الظاهر من استخدام الماء وغير ذلك مما قد يقع أو يلم بالإنسان يجب أن يتعداها إلى أمر معنوي آخر، ألا وهو طهارة الباطن، نظافة القلب. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه أن الطهارة الحقيقية هي طهارة الباطن، وكان يحث أصحابه على طهارة الظاهر والباطن معا. وهناك ارتباط وثيق بين الباطن والظاهر، هناك ارتباط وثيق. وتأملوا هذه الكلمات: ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، بين مظهر الإنسان الجميل الحسن من نظافة وطهارة، إلى طهارة نفس عندما يعاهد الإنسان نفسه فيطهرها من معصية الله تبارك وتعالى، يطهرها من الذنوب والآثام. هناك ارتباط وثيق بين التطهر الخارجي بالماء وبين التطهر المعنوي الذي يعتني بالباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم أمته ذلك، هو الذي علم أمته ذلك، وربط بين الطهارتين الحسية الجسدية والروحية المعنوية. وإليكم هذا الحديث الشريف العظيم الذي أخرجه الإمام النسائي رحمه الله وأحمد وابن ماجه. هذا الحديث فيه ربط عظيم بين الطهارتين، وإنني أدعو إخواني المشاهدين أن يتأملوا هذه الكلمات حتى نفقه معناها، وحتى نعرف كيفية الارتباط بينهما كي نحقق ذلك في نفوسنا وعلى جوارحنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. تأمل الربط بين الوضوء الحسي، وهو أخذ الماء باليد ووضعه في الفم، وبين الخطايا والذنوب التي تخرج من فم الإنسان الذي يتوضأ بهذا الماء ويضعه في فيه. إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر يعني من أنفه خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات! إن هذه الطهارة الحسية اجتمعت مع الطهارة المعنوية. يا عبد الله، إنك عندما تتوضأ لله عز وجل وتتنظف وتتطهر بهذا الماء وأنت متوجه إلى ربك ومولاك، تخرج بهذه الأفعال أيضا من خطاياك. فهناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن. أسأل الله عز وجل أن يصلح ظواهرنا وبواطننا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله.